صبغ الشعر بالسواد حرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه، وقد ورد حديث في الوعيد عليه. ولكن بدلا من أن تصبغه بالأسود الخالص، اصبغه بالحنة والكتم. الكتم أسود والحنة أصفر أو أحمر، تخلطهما جميعا حتى يكون من اللون لون بين الكمرة والسواد، وبذلك تحصل على السنة وتبتعد عن هذا الإثم. ولعل الله عز وجل أن يستر لك هذا النوع من الخضاء فتقصد به رأسك، حتى ييسر الله لك أمرك بزوجة صالحة، لأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأنا أشكر الأخ على هذا السؤال، لأنه ما سأل إلا يريد أن يتجنب ما لا يكون جائزا. فنقول: اخلط الحنة بالكتم واصبغ به الرأس، وسيكون بين الحمرة والسواد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.